لقدسك الطهور أتيت كي أراك، أراك في دمي أضيع في مداك، مسافرا بياسمينها بيا حسين. دماك سورة ووحيها بيا حسين. أود لو أكون في ارتحالك الحنين، ولافة بعين من أتوك زائرين. كعابس أود لو عراني الجنون، مرددا نداءه لبيك يا حسين. أذيب الوصال في اختصارك الجميل، ألخص الزمان في مداك أربعين. لكربلاء ألون الدروب نورسا، أصافح السماء في مواسم الحنين. تضمني يداك بمشعر اللقاء، فراشة أكون بمذبح الضياء. فأصطلي أذوب في سناك ولا أتوب، أتيه في مدارك الكبير لأنك الحسين في دمائك الفصول، توحدت وخضرت دماؤك الحياة. عشقت في ربيعك انتباهة النحور، تفتحت دماؤها بعطر سوسنات. أتوق لاحتضانك الجميل يا حسين، كعاشق يخيط من غواه أمنيات. لأنك المسافر المقيم في دمي، توضأت بطورك الدماء تضحيات. فأنت في أذاننا تكبيرة الحنين، ملبيا مرددا لبيك يا حسين. أود لو أكون في صلاتك اشتياق، ولافة بعين من أتوك زائرين. لأنك الحسين، للشاعر عبد الجبار أبو فراس.